مشوا عليها من ألسنة وديانة، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي ولا آخر ولا نبي. حتى من أخوان المسلمين مثلا اللي نحن رأي هذه النسبة، إنكار هذه النسبة، فيه من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فيه من هو صوفي وإمام من قبل قال دعوتهم سلفية خلفية إلى آخره، فينقضون علينا هذا الاسم. طيب ما بال هذه الاسماء الاخرى التي انتم راضون عنها وغير ناقضين عليها؟ قال الدعوه السلفيه المقصود، مش مقصود الاسم، واللي يقصد الاسم فقط يكون عنده يعني طيب نيه بس ما عنده علم صحيح، اما الاخرون فهم يريدون ان يبقوا نسبتهم ويرفعوا هذه النسبة التي لا يمكن لمسلم يعرف دينه ويتبرأ منها. هو المشكلة العربية هي اللغة العربية، لأنها يعني تسمى الشيء بكلمة واحدة من هذه كأنها صفة وكأنها لا تختلف عن شيء آخر اللي هو المسلم. طبعا. ومعنا في اللغات الثانية مثلا من يقول لي وضع عندنا في الإنجليزي مثلا من الكلمة التي تستعمل تدل على معنى وطريقة عمل ولا تدل على تسمية لمجرد التسمية. والعودة إلى الجذور. الأصول. إيه العودة إلى الأصول الجذور. عائدين إلى الأصول. نعم. هذا شيء. وهذا مقصود. يعني لماذا الدعوة السلفية تصر على أن تتمسك بأمور الشكلية هذه التي حينما تؤخذ كشكلية ينظر إلى ماذا؟ تقول ينظر إلى الناظر ما فهمت ما بعده. ينظر إلى الناظر بشكل إنه عمال تهجم عليها، يبدو وكأنه تهجم على شكليه لأنه هو الواقع منه أنت عمال تهجم الدعوة من خلال مهاجمة الشكلية. ليش ظهور الحفاظ على هذه الشكلية؟ يعني يظهر منها ما أنت عبرت آية بس أنا أعبر عنها بكلمة يظل التعبير مسلم على طريقة السبب أطوان هلا يحق لي نقول لك هاي شكلية هذه الشكلية هذه الشكلية مش هذه الشكلية مثلا صار إنه لازم نسميه سلف. شوي جاءت النفس إذا كنت معنى تعتقد أن هذه الكلمة أقيمة إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن المنهج لماذا تسميها شرقية؟ التعبير عن المنهج لا شيء أقيم. أنا ما أسألك هذا عفوا، أنا أقول لك إذا كنت أعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن منهج لماذا تسميها شكلية ولا تسميها وسيلة للتعبير عن منهج بأقرب عبارة؟ لو كان هناك عبارتين عفوا عن سلام لما أنت بتبدأ على إيزاك لو فرضية والمكتوب بين عنوانه ممكن أن تصل الفرضية ولا تصل الغيرها شلون؟ عم تفترض الفرضية ولا تفترض جواز غيرها، يعني أنت عم تقول الكلمة إذا افترضنا أنها تمثل منهج أهل السلف ولا تمثل أنا ما قلت هيك أنا ما قلت هيك إلا انتبه شو قلت لي قلت لك إذا كنت تعتقد أنت مش أنا أنت يوم ذلك إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن ذاك المنهج لماذا أنت تسميها شكلية؟ مش أنا أنت لما؟ أنت أنكر المنهج أبطل المنهج حينئذ أمر أسفل في التفاهم. أما أنت معتقد معنا مثل صاحبنا أن هذا المنهج واجب على كل مسلم أي من جهة، ومن جهة ثانية اعترفت أنت أن هالكلمة من حيث الأسلوب العربي هو تعبير عن هذا عن ذاك المنهج السلفي، مع ذلك ترجع بتقول هي قضية شكلية. هذا التسليم الثاني أنا ما سلمت. إيش هو؟ أحسن كلمة. أنا هلا أعرف أحسن يا جماعة. لا هلا الذي يعمل بالحداد هو حداد. على الله. أنا ما أعرف أحسن. راح تريدون قصة حديث هذاك اللي صار توبي وما توبي. أنا ما أعرف أحسن يا أخي. افهم علي بارك الله فيك. أنت تعتقد معنا أنه المسلم أن يفهم دينه وعقيدته على منهج السلف الصالح أن هذا أمر واجب، أليس كذلك؟ كويس. هذا من حيث الدين. من حيث اللغة تعتقد أيضا فتقول كلمة السلفية والسلفي نسبة إلى السلف الذين نحن نرى أن نتعبد الله على منهجهم، هاي من هاي لغة. ثم تعود أخيرا تقول هذه شكلية. كيف شكلية؟ المنهج أنت تؤمن به، والتعبير هذا بلفظ واحد لغة أنت تؤمن به تسميه شكلية فيه. هذا سؤال. وعليكم السلام. وزميلي كثير يسأل إنه ما بعرف الكلمة هي أحسن كلمة تعبر عن هذا، ولو وجد عدة كلمات تعبر عن هذا الانتماء بدل من كلمة واحدة اللي في العصر الحديث بشكل ما أصبحت تطلق على هذا النوع من الناس بعد بدون أحسن. أنت تقدر تلخص جوابك؟ أكثر من هيك جوابك قائم على فرضية، وأنا هلا على طريقتي لما أسأل عن قضية وأقول له يا أخي ما تحقق بدي فروض، بقول له أن الجواب كذا فرضا، يعني سؤال فرض والجواب فرض. الآن أنا شطبنا اسم السلفية لأنه صار له إيش أساسية خاصة عند بعض الناس. أعطينا حضرتك البديل يعطي المعنى اللي ما تبينه هو البلد شوي. أعطينا أنت البديل رح أقابلك بنفس منطق تبعك. خلينا نسمي فنجان وكنت أعبده فنجان. يا أخي الاسم اللي تفترضه أنت يا مركب من أربع خمس كلمات مثل أنا مذهبي على منهج السلف الصالح، كم في مثال ستة ولا سبعة؟ يا ترى إنسان عنده فصاحة وبلاغة يستطيع أن يختصر هالسبع كلمات في ثلاث كلمات، مين بيعارض من الخلافية هذا؟ إنسان آخر يختصر ست كلمات في كلمة، هاي إلى حساسية خاصة لبعض الناس سامحناكم فيها، وأبناها من لغتنا. أعطونا البديل بدل ما نقول نحن مذهبنا على منهج السلف الصالح، أعطينا البديل. أخونا هذا وأمثاله البديل نسبي، وعرفنا شو يريد على كلمة مسلم. خليط بليط، مسلم مسلم، جرجي مسلم، علوي مسلم إلى آخره. إذا أعطونا البديل اللي ينبي عن مذهب الإنسان وشخصيته. فأي اسم ما أنت بتحطه أو غيره أنا سأقابله بمثل ما أنت قابلت هذه الكلمة. شو قضية شكلية صارت؟ سنضرب مثال. أنا مسلم أسلم. نحن بنسلم حرم حالنا يا أستاذ عدنان الغرباء. أو لا أو أستاذ قمر. طيب انت عم تجوز لما يجي انا عم بحط عده اسماء مشان ما يصير اسم. انت عم تجوز؟ لا بس انت عم تجوز. شو عم تقول؟ عم تجوز ان تصفهم عده صفات بحيث لا تطلق عليهم اسم واحد، زي الخوارج، زي المعتزله، زي الشيعه، زي الزيديه، اسماء هلا انت من قبل هلا فيها جوز هاي. نعم. مو قلت كانوا بيسموا أهل السنة وجماعة؟ أنا حكيت من أحد الشيخين حكيت. أنا أقول لك حكيت. مو أنت حكيت؟ أنا أقول لك. حكيت ولا ما حكيت؟ شو رأيك في الاسم أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول لك لا صلوا مدروس اسم اسم اسم هذا عليه شيء؟ عنوان ها؟ طيب بدل أهل السنة والجماعة أهل السنة في فرع ذلك؟ طيب بدل أهل السنة السنيين أنا بتقول في فرع معناها شكلية أنت عم تديرها شكلية أصلا السلفيين في بعض البلاد لا يسمعون نعم نعم أنا بقول يا سلفي يا من أهل الحديث يا أنصار السنة يا سنيين شو ولو قلنا احنا اهل الجماعه برضو فيها شيخي وشيخ كمان اي تسميه يعني معناها احنا الناجين وغيرنا مش ناجي لا قلت يا استاذ عدنان ان الواحد يظهر مبلغه وباقرب عباره واقرب اسلوب دال على المكان ابدا شيخي لو فهمني الشخص بدون ما اطلق هذا الاسم انا على منهج انا مسلم على منهج السلف الصالح ما هو إن هذا من يتوصل له اقل فيها صاحبنا هذا التسميه لكن لما اقول مسلم على منهج السلف او جانب السلف غير التسميه اللي هي السلفيين اللي صار فيها التفريق التفريق كانت تسميه اسم الجماعه الموجوده الله يهديك قول امين انا سالك عن هذا السؤال وانا الله يهديك مو بس انت زيك الله يهديك معك هو اللي بيفرق الاسم ام المسمى الحقيقه الذي يفرق هو مجرد الاسم واللي بيأثر هو مجرد الاسم ولا المسمى يعني واحد اسمه صالح هو اللي يأثر فيه ولا يكون هو في نفسه صالح طيب انا منهجي واقعيا على منهج السلف الصالح ولا تسمى باسم السلفي إذا تسميت سلفي أكثر وإذا مشيت على المنهج السلفي ما أكثر إذا مشيت على المجهد السلفي المجهد السلفي أكثر فيه صلاحا وأكثر في الكفار والمنافقين إيش ضررا لكن أنا إذا سميت نفسي سلفي ولا عملت بمذهب السلف الصالح ولا عملت ولا يأثر ما لكم أين تذهبون؟ يعني لو سمينا حالنا سلفيين وما عملنا بالمنهج ما بيعرضونا ما بتعارض حدا بيعرض حدا ما في معارض أنت معارض لأنك تبنيت المنهج مش لأنك سميت سلفي ما حدش على أفضل يا أستاذ عندنا ملاحظة بسيطة أرجو أنك ما تكون نحن بسببين اثنين أولا اللي يقول نحن هو اللي يحكي من فوق ثانيا توهمنا انه في معك احد في الموضوع ان شاء الله نحن نلاحظها هاي في كلامنا دائما معلش بس هون هيك مثل في حساسيه في مثلها قول انا ارى بروح نسجل بالغاز على كل حال تنزاح الأسماء كلها هذه والشيخ أول إنسان بنسح عليكم وكل سلك فقط على جال كلنا مسلمين بس يصيروا كلهم بيمشوا قيم على الأسماء كلها يعني الشيء يقيم الشيء يقول كل شيء والزيد يقول أنا بزيدي قلت له أنت رفاعي خلق لك قلت له أنت الشيخ خلق لك قلت له أنت قادر خلق لك قلت له أنت إيه يمشي على الموضوع خلاص اللي وضعوا المنهج حققوه صلوا 60 سنة لا حققوا حكومة أحكم بما أنزل الله ولا أوجدوا مجتمع إسلامي ولا أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم مكان أخبار ما عملوا شيء أبدا هم الآن في فهم الإسلام فهما صحيحا عالي على الدعوة السلفية وإذا وجدت فيه أحد عنده شيء من العقيدة الصحيحة فقد أخذوها من غير الجماعة، فما الذي استفادوه في ضرب 60؟ هو ما يتكلم عن الجماعة، يتكلم عن الجماعة قلت لك يتكلم عن الجماعة. الجماعة يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.